بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، هذه بعض تنبيهات كثيرة ينبغي على المسلم أن يتعلمها قبل حلول هذا الشهر المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم إياه. المسلم الذي يحرص على الصيام في شعبان له أن يواظب على صيامه، أما عن هذا الذي ما صام في شعبان فليس له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، وورد النهي عن ذلك أن تصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين إلا إذا كنت مواظبا على الصيام قبل ذلك في شعبان، كأن تصوم الاثنين والخميس، أو صمت ثلاثة أيام من هذا الشهر، أو صمت يوما وأفطرت يوما آخر. هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمرأة التي أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحيض أو كانت نفساء، فيجب عليها أن تبادر وأن تقوم بقضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها. امرأة كانت حائضا أو كانت نفساء في رمضان الماضي وأتى عليها رمضان آخر دون أن تقضي أو أن تقوم بقضاء هذه الأيام بغير عذر شرعي، فهذه آثمة والعياذ بالله. يجب عليها أن تبادر وأن تقوم بقضاء هذه الأيام قبل رمضان المقبل. طيب، افترضنا أنها تكاسلت وأتى عليها رمضان المقبل وما قامت بقضاء هذه الأيام، فيجب عليها أن تقوم بقضاء هذه الأيام فيما بعد، وأن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرت فيه وأخرت. يعني هنا وجب في حقها القضاء، وهذا هو الأصل، مع الإطعام، لأنها قامت بتأخير هذه الأيام بغير عذر. بغير عذر يعني امرأة كانت ترضع في رمضان أو كانت حبلى وبعد أن وضعت أرضعت وما استطاعت أن تقوم بقضاء هذه الأيام، فهذه لا يجب في حقها القضاء، لأنها ما أخرت القضاء من تلقاء نفسها أو بسبب التأخير، وإنما كان بسبب عذر من الأعذار، فيجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرت فيه. أما المرأة التي لا عذر لها فلا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى رمضان المقبل، ويجب عليها أن تبادر بقضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها. تنبيه أخير، وهو ما يكون من بعض المسلمين حينما قاموا بشراء الإمساكية. هذه الإمساكية تشترى ويكتب فيها المواقيت، هذه مواقيت الصلاة ومواقيت السحور ومواقيت الإمساك إلى غير ذلك، مع ما فيها من مخالفات شرعية، فليس هناك ما يسمى بوقت الإمساك إلا إذا أذن للفجر، حين ذلك نمسك. أما ما يكون من المؤذن المبتدع الذي يقول ارفع في الإذاعة وفي غيرها، فليس له أن يأمر أحدا بذلك، وإنما إذا قال المؤذن الله أكبر وجب عليك أن تترك الطعام والشراب. المقصود أن هذه الإمساكية مع ما فيها من الأحاديث الضعيفة، بعض الناس يقوم بكتابة اسمي على ظهرها ويقوم بالإعلان عن تجارتي، شركة كذا وكذا، كل عام وأنتم بخير إلى آخره، هذا خطأ آخر، لأن أمور الدعوة لابد أن تفصل عن المصالح الشخصية. أنت تريد أن توزع هذه الإمساكيات فلا تكتب عليها شيء، يعني الدعوة حرام أن أكتب دعاية لله، هذا ليس حرام، لكن قم بصنع ذلك من خلال اللافتات أو من خلال الكروت، لكن ليس لك أن تصنع ذلك بكتابة هذه الأمور على الإمساكية. وأيضا فهذه الإمساكية بدلا منها أن نقوم بتوزيع كتيبات الصيام التي تحوي كثيرا من المسائل الفقهية للشيخ العثيمين أو للعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليهما، بدلا من الترويج للأحاديث الضعيفة الإمساكية وضعت في الجيب ثم بعد ذلك ألقيت في المنزل ولا قيمة لها ولا يلتفت إليها في الغالب وليس فيها فائدة لأنها مكررة. أما عن كتيبات الفقه والمسائل الفقهية التي يعني توزع ففيها خير كثير جدا. أمر أخير وهو الذي يتعلق بالمصاحف التي توزع ويكتب عليها هذه صدقة جارية على روح كذا وكذا، نسألكم قراءة الفاتحة، حتى هذه الجمل تكتب على المصاحف وهذا أمر منكر. ويضاف إلى ذلك أن هذه المصاحف تحوي كثيرا من الأحاديث الضعيف، يقول لك فضل سورة الرحمن، عروس القرآن، فضل سورة ياسين، إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، فضل سورة الواقعة، من قرأها في ليلة لم تصبه فاقعة، لم يصبه فضل، هذه الأحاديث ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر خطير جدا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تكون متيقنا من صحة الحديث، فهذا نوع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فالمسلم بدلا من شراء لهذه المصاحف فليقم بشراء المصاحف التي تحوي القرآن كاملة وليقم بتوزيعها ولا يكتب شيئا عليها، لا تكتب صدقة جارية على روح كذا، يريد أن يشتري ثلاجة صدقة جارية على روح والديه، نسألكم قراءة الفاتحة، خاطئ، الله عز وجل يعلم ذلك، فلا داعي أن تكتب نسألكم قراءة الفاتحة، الفاتحة ما أنزلت للقراءة على أرواح الأموات. والحديث منصور إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.